بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما هي النشرة؟ ما هي النشرة وما أنواعها؟ والجواب عن ذلك: النشرة هي حل السحر عن المسحور. النشرة هي حل السحر عن المسحور، يعني أن يحل السحر عن المسحور. وقد أخذنا في الدرس الماضي أنواع أو كيف يحل السحر عن المسحور، فأنواعها هي التي تقدمت، ممكن أن تلخص إلى نوعين: النشرة قد تكون نشرة شرعية، أي بالذي أباحه الشرع، وهو إما أن يكون بطريق الرقية الشرعية والأذكار والدعاء، أو أن يكون باستخراج هذا السحر ومعرفة مكانه وإتلافه. وقد تكون النشرة غير شرعية، وهي التي قلنا في الدرس الماضي وهي حل السحر بسحر مثله. هذه هي التي لا تجوز، وهي التي من عمل الشيطان. وعليه فإن هناك أثر ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وأثر آخر جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: في النشرة لا بأس به، إنما يراد به الإصلاح. وربما أن الإنسان لو رأى هذين الأثرين ربما لا يعرف الجمع بينهما، فأثر جابر بن عبد الله يدل على الإباحة، وأثر أو يدل على المنع، أثر جابر بن عبد الله يدل على المنع لأنه قال هي من عمل الشيطان، وأثر سعيد بن المسيب رحمه الله يدل على الإباحة لأنه قال لا بأس به. فكيف يجمع بين هذين الأثرين؟ هذا هو الجمع الذي يجمع بينهما، هو ما ذكر آنفا، وهو أن النشرة إن كانت حل بسحر، حل السحر بسحر مثله، فهذا هو الذي هو من عمل الشيطان، وهو الذي حذر منه جابر بن عبد الله وغير جابر بن عبد الله، كما جاء أيضا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. فيتقرب الناشر والمنتشر بما يحب هذا الشيطان إلى الشيطان بما يحب، ويبطل عمله عن المسحور. هذه رقية أو هذه نشرة غير شرعية ولا تجوز، وهي التي حذر منها جابر بن عبد الله والحسن وغيرهما أنهم قالوا هي من عمل الشيطان. النشرة التي هي من عمل الشيطان هي هذه النشرة غير الشرعية، وهي حل السحر بسحر مثله. وأما النشرة التي قال سعيد بن المسيب رحمه الله لا بأس به، لا بأس بها، إنما يراد بها الإصلاح، فمقصوده رحمه الله النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات المباحة ودعاء الله سبحانه وتعالى، فهذا جائز، وهذا هي التي لا بأس بها. وبهذا الجمع قال ابن القيم هو الذي أورد هذا الجمع كما في إعلام الموقعين المجلد الرابع صفحة 396. وبالنسبة لأثر جابر بن عبد الله فهو أثر صحيح رواه أحمد وأبو داود، وأثر سعيد بن المسيب رضي الله عنه أيضا أثر صحيح، ويعني صرح بما هو من طريق قتادة، وقد صرح بالسماع من سعيد بن المسيب رحمه الله. فالأثران صحيحان، والجمع بينهما كما تقدم، والذي جمع بهذا الجمع هو ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. فهذا هو السؤال الأول في درس اليوم. السؤال الثاني: ما حكم تعلم السحر من غير عمل به؟ وهذا سؤال مهم جدا. ما حكم تعلم السحر من غير أن يعمل به؟ يقول: أنا أريد أتعلم السحر وما سأعمل به. والجواب عن ذلك، قال الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن الناس اختلفوا في تعلم السحر من غير عمل به، هل يجوز أو لا؟ والتحقيق وهو الذي عليه الجمهور هو أنه لا يجوز. ومن أصرح الأدلة على ذلك تصريحه تعالى بأنه يضر ولا ينفع، في قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وإذا أثبت الله أن السحر ضار ونفى أنه نافع، فكيف يجوز تعلم ما هو ضرر محض لا نفع فيه؟ هذا كلام عظيم وكلام مهم، أنه ما دام أن السحر، يعني قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه ضرر محض، يعني ما فيه شيء من المنافع، السحر ضرر محض، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر ضرر، فعلى هذا لا يجوز تعلمه، حتى لو قال الشخص: أنا سأتعلم السحر ولا أعمل به، نقول له: لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن السحر ضار ونفى أن يكون نافعا، فكيف يجوز لك أن تتعلم الشيء الذي هو ضرر محض لا نفع فيه؟ وقد قال بجواز أن يتعلم السحر، قال به بعض أهل العلم، كما جاء ذلك عن الفخر الرازي في تفسيره في سورة البقرة، وقال: إن السحر جائز أن يتعلمه الإنسان. فقال ما نصه؟ قال: المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور، هذا قول الرازي، قال: العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور. وقال: اتفق المحققون على ذلك، لأن العلم لذاته شريف. انظروا كيف يقول، وهذا خطأ سيرد عليه ابن كثير، قال: إن المحققين اتفقوا على ذلك، وأن هذا العلم لذاته شريف، أن العلم شريف لذاته. واستدل بقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فقال ابن كثير رحمه الله تعالى ورد عليه وقال: لا يخفى سقوط هذا الكلام وعدم صحته. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد أن نقله عنه: وهذا الكلام فيه نظر، يعني كلام الرازي، من وجوه: أحدها قوله أن العلم بالسحر ليس بقبيح، قال: إن عنا ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا، قال: إن عنا أنه ليس بقبيح بواسطة العقل فالذين هم من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا فإن الآية الكريمة فيها أن الله يقول: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهذا دليل على أنه ضار وليس فيه نفع. وفي السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم قال ابن كثير: ثم إدخال علم السحر في عموم قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين العلم الشرعي، العالمين العلم الشرعي، ولم تدل هذه الآية على أنه يعني فضيلة لأولئك الذين يتعلمون السحر. فهذا هو، لأن تعلم الكتاب والسنة هي التي فيها البركة وفيها الخير، تعلم الكتاب والسنة، كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتعلم ينفع الله سبحانه وتعالى به البلاد والعباد. وأما السحر فإنما تعلمه ضرر على المتعلم وضرر على الأمة، وتكون يعني تداعيات ذلك من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فابن كثير رحمه الله رد على الرازي في قوله بجواز تعلم السحر. وهذا هو نهاية درس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. وهذا التنبيه نبهنا عليه لأن بعض الناس ربما أخذ بعض كتب السحر، أخذ بعض كتب السحر من المكتبات، وممكن أن يقرأ فيها ويتعلم فيها، وهذا خطر، خطر عليه، بل ربما أصيب هذا بالجنون. ونحن نعرف أناسا أخذوا بعض كتب السحر من المكتبات وبدأ يطالع في هذه الكتب، وهو يقول أنا فقد مطالعة طالع في هذه الكتب، ما رؤي بعد أيام إلا وهو يعني مجنون يخرج في الشوارع وهو مجنون والعياذ بالله. تسلط عليه الجن بسبب تعلمه هذا العلم، العلم الضار الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. فهذا السؤال مهم، لأن بعض الناس ربما من باب الفضول فقط أنه يأخذ هذه الكتب ويقرأ فيها ويقول سأنظر، من باب الفضول، لا يجوز له ذلك. والمخالفة، مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، يخشى الإنسان على نفسه من الفتنة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يهدينا جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن المسلمين شر هؤلاء السحرة، إنه على كل شيء قدير. وكلام الشنقيطي رحمه الله هو في أضواء البيان في تفسير سورة طه عند قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، والحمد لله رب العالمين.